تستعجله ابدا، سبحان الله، او يعني ظلم لا يستعجله ابدا ظلم الظالمين. تخيل انت واعطيت اليوم مفاتيح ارواح الناس او انزال الاذى والغضب بهم، بلاش. انظر الى النظام العالمي الجديد وما هو بجديد، لو اعطي مفتاح الرياح التي تذهب وتأتي، اعطيت هذه الدول مفاتيح المياه التي تتحكم او يتحكمون في منابع المياه التي يشرب منها الناس وفي منابع المطر الذي ينزل من رب العباد عز وجل، ماذا كان يصنعون فينا؟ سبحان الله. انت على مستوى الشخصي بلاش النظام العالمي الجديد، خليك في نظامك انت القديم، سبحان الله، نظامك انت. لو انك اعطيت ان تنهي حياة انسان او تقتله اذا ابيح لك القتل، او ان تفتري فيه، او ان تمنع عنه الهواء الجوي، الذي ظلمك في المحكمة حتى ان كان اخا لك من ابيك وامك، هل تتمنى ان يشم جرعة او شمة او شيئا من الاكسجين الجوي المنطلق في هذا الجو؟ ابدا. اقول لك شيء، لو قيل لك ان السلطان او الحاكم سوف يأتي سبحانه الى المكان الفلاني الساعة 9، وطبعا الحاكم هو اخر من يصل الى المجلس، انت وانت مشرف بان تذهب لمقابلته، هل تذهب 9:30 ام 10 ام 7:30؟ سوف تذهب قبل موعده هو بساعتين او ساعة. المنادي ينادي يوم الجمعة، انت تعلم ان ظهر الجمعة الساعة كذا محدد كل جمعة الى 50 سنة، وانت تأتي متأخرا وتدرك ان الملائكة قد اغلقت الصحف وجلست لتستمع الى الذكر، فاذا قال الامام الحمد لله لن تكتب من مصلي الجمعة، وفرح انت كل جمعة مصلي، وتزيح هذا وتزيح ذاك وتقف وتصلي ركعتين. طب اذا كان مدير المصلحة هو الذي سوف يذهب لاجتماع 10، هل تذهب اليه 10:15؟ هذا هو حجم الدين عندنا، هذا هو حجم مراقبتنا لله، وهذه الحال التي وصلنا اليها. احبتي في الله، لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض. اللهم لا تعرض عنا باعمالنا، واغفر لنا وارحمنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، احبتي في الله، ما الذي يزيد في جرعه الايمان في قلب العبد ليكون مراقبا لمولاه سبحانه وتعالى؟ امور خمسه، حاول ان يعني تعقلها شرط وتطبقها حتى لا يكون العلم حجة علينا، اللهم اجعله لنا لا علينا يا رب العالمين. اول شيء، اعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر، يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق، واكثر الزاد فان السفر طويل، واخلص النية فان الناقد بصير، واحكم الشراع فان العقبة كؤود. اخلص النية لان الناقد بصير، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويراك وانت على طاعة وانت على معصية، سبحان الله. فاول درجة من درجة الرقابة، اعلم ان رب العباد لا يغفل عنك لحظة واحدة، فلا تغفل عنك انت عنه. الامر الثاني، رب العباد جعل عليك منه حفظة، حفظة رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، رقيب يراقب عملك وعتيد يسجل هذا العمل، ولا يترك لا شاردة ولا واردة الا واحصاها عليك، احصاه الله ونسوه، يكتب عليك كل شيء منذ ان تبلغ الحلم الى ان تغادر هذه الدنيا. هذا الملك لا ينام، الله ما كتب عليه النوم، وما كما ابليس ايضا لا ينام. قال رجل الحسن، يا امام هل ينام ابليس؟ قال لو نام لاسترحنا، لو خد اجازه، ما ليس عنده اجازه، لا جمعة ولا سبت ولا خميس ولا، هو هكذا كتب الله له الحياة يعني مخلدا إلى أن يعني ينادي المنادي سبحان الله أو الصيحة تأخذ كل من على وجه الأرض، إنس وجن وحيوانات وطير، ثم بعد ذلك لا يبقى على وجه الأرض إلا الكبار الأربعة، ميكائيل وجبريل وملك الموت وإسرافيل. فيسأل إسرافيل من قبل الله أو يسأل ملك الموت، يسأله ربه يا ملك الموت من على وجه الأرض، من بقي على وجه الأرض، وهو العليم الخبير يقول يا ربي ما بقي إلا عبادك الأربع جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل بين يديك. يقول يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل، اقبض روح إسرافيل، اقبض روح جبريل. ثم يقول الله عز وجل يا ملك الموت مت. ثم يقول رب العباد لمن الملك اليوم، لا أحد يجيب لأنه لا أحد على وجه الأرض ولا في السماء ولا في الأرض، خلت الأرض كما كانت، كان الله ولا شيء وسوف يبقى الله ولا شيء، يبقى الملك الواحد القهار. ثم بعد ذلك واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. نسي المليار ونصف إلا من رحم ربي هذا اليوم، فطغى بعضهم على بعض وكذب بعضهم على بعض وخان بعضهم بعضا وانحرف بعضهم ولم يراقبوا رب العباد عز وجل. عندئذ استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق، ماذا يقول المنادي؟ يقول يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. نخرج من الأجداث صراعا كأننا إلى نصب نوفد سبحان الله هناك على غير هدى، حيث يحاسب رب العباد سبحانه وتعالى العبد على صغير الأمر وكبيره، فالمقصر ماذا يقول والذي نسي ربه ماذا يقول. فالأمر الأول رب العباد لا يغيب عنك، والملك يخذ يكتب عليك ويحصي لك وعليك، والشيطان وهو الأمر الثالث من الخمسة دائما حاضر لك، يريد أن يكسلك عن طاعة الله، أن تبغض أخاك، أن تظلم زوجتك، أن تهين زميلك، أن تخون صاحب العمل الذي تعمل معه، أن تأخذ ما لا يحق لك، أن تريد أن تتكبر على خلق الله. هذا هو هذه النقطة الثالثة في قضية رقبة الله عز وجل. الأمر الرابع بالله عليكم أذكركم ونفسي أولا، صلي صلاة مودع. قل أنا أصلي مع الشيخ اليوم الجمعة، أنا لا أضمن أن أعود إلى صلاة العصر، لا أضمن أن أصلي مغرب اليوم، لا أضمن أن أصلي عشاء اليوم، فكن على أهبة للقاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس لا تجعل لله ما تكره. بعد أن تتمزق الثياب تخرجها لله، بعد أن لا يخرب الطعام ويفسد من بكتيريا أو غيرها تخرجها لله. لا تجعل لله ما تكره كما وصف رب العباد هؤلاء ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. أنت أخرج أفضل ما عندك، وإلا لصرت كولد آدم الذي أخرج أسوأ ما عنده ولم يتخبر رب العباد منه وحقد على أخيه، وانتهى الأمر بالحسد والحقد إلى قتل أخيه، وأرسل الله إليه غرابا ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه، ويلتى أعجز أن أكون مثل هذا الغراب. عند ذلك صار خاسرا وأصبح نادما. أحبتي في الله، العبد يجب أن يكون دائما على رقابة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول مذكرا نفسي ومذكرا إياكم أن الواحد منا يجب أن يعيد حساباته. بالله عليكم اجلسوا بعد كل صلاة دقائق خمسة بعد أن تختم الصلاة وتسبح وتحمد وتكبر وتدعو، راجع نفسك، قل من ظلمتهم من الصباح إلى الظهر، من ظلمتهم من الظهر إلى العصر، من ظلمتهم من المغرب إلى العشاء، وعند النوم من الذين ظلمتهم اليوم؟ وادعو دائما وقل اللهم يا رب ما بيني وبينك فاغفره لي، وما بيني وبين الناس تحمل تبعاته عني يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم كن مع ابنائنا في سوريا، اللهم انزل عليهم نصرك وصبرك يا رب العالمين. اللهم ارحمهم فانت بهم راحم، وانت على عدوهم قادر. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجمع اهل العراق على قلب رجل واحد، واطرد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اعد الينا المسجد الاقصى. اللهم من اراد بمسلم سوءا في مشرق الارض او مغربها فاجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. اوقع الظالمين في الظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتم السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، قلنا ان كفار مكه ابوا ان يسلموا او يسلموا امرهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم ان هناك امور تترتب على قول لا اله الا الله تحت عنوان فاعلم انه لا اله الا الله. هذا علم، العلم يحتاج الى تطبيق. معنى لا اله الا الله انه في الاسلام لا سيد وعبد، كلنا عبيد لله، السياد فوق هذا الكون، الكل يستوي. لكن ابا جهل وعقبة والوليد ينظرون الى عبيدهم، يبيعونهم ويشترونهم ويسخرونهم بدون اجر، فيرون انه لا يجوز لهذا العبد ان يجلس بجواره. حتى لما بدأت حقائق النبوة تظهر بوضوح شديد، فشعروا بالحرج، فقال يا محمد اجعل لنا يوما ولهم يوما، يعني احنا ذوات الدم الازرق درجة النبلاء والوجهاء وعدة القوم، احنا الملأ، وما ذكر الملأ في القرآن الا بسوء. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يا ايها الملأ، دايما الملأ والعياذ بالله رب العالمين، فرعون وملئه سبحان الله، الذي ايه، الذي يملأ كيانه بكبره، الملأ الذي يمتلئ الكيان الداخلي بالأنا، الأنا عنده تنتفخ، وطالما الأنا تنتفخ يصير من الملأ المعارض للحق. فقالوا يا محمد اجعل لنا يوما ولهم يوما، يعني الوليد بن المغيرة على عقبة على أمية بن خلف على أبو لهب، دين يوم، دول علية القوم، ياخدوا درس بالايه، بالشوكة والسكين والكلام. اما سفلة القوم السوقة والدهماء، الناس دول الاوباش، اقعد معهم يوم براحتك. الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ايمانهم اشد الحرص، يعني لو حكمت انت واحد من الصحابة وهم ارقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا يعجبك هذا الكلام، يعجب ما يعجبكش، يعني صح ولا لا؟ لكن يعني وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يقول يا ابن الخطاب كان حري بك ان تأمرني بحسن الاداء وتأمره بحسن القضاء. هو يهودي مجرم وجاء ليطلب ماله بطريقة غير مؤدبة ومهذبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد اليهودي يجذب الرسول صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى احمرت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا بني عبد المطلب انتم قوم مطلق تماطلون في اداء الحقوق. شوف شتيمة واضحة، هل يقبل مدير مؤسستك وهو موظف مسكين يعني يطلع له قرار الصبح يكون في بيتهم ويجيله التوتر والضغط ويدخلوه للإنعاش؟ ده إنعاش، خلي بالك انت، سبحان الله، يعني يتحمل ان انت تقول له انت العيلة بتاعتك عائلة مطل تماطلون في أداء الحقوق؟ فعمر لما وجد هذا المنظر ما تحمل، شهر سيفه، قال يا عمر اذهب وأعطيه حقه وأعطيه 20 دينار زيادة ثمن ترويعك له بسيفك. هو الرجل له ايه؟ له حق عندنا، بس في نقطة، انت كمان زودت الحق بانك ايه؟ روعته، اخفته. هذه عظمة الدين، هذه عظمة الدين. عمر يجلس ويسند ظهره الى الكعبة بعد انتهاء موسم الحج امام شكوى واحد قبطي جاي من مصر. نعم، مالك؟ قال انني تسابقت مع ابن والي مصر، ابن عمرو بن العاص، فسبقته فضربني وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين؟ الامه يوطد لها كلما تقارب الناس بعضهم مع بعض وكلما لم تتميز طائفه على طائفه كما تميز او اراد الوليد وابو جهل التميز. فقال كفيت، انتظر، لا تسافر الى مصر. وارسل كبير اليوران ومدير المراسم اذا جاز التعبير والتشريفات محمد بن ابي مسلمه، ائتني بعمرو بن العاص وبولده. جاء عمرو بن العاص، ساب الفسطاط مصر القديمه وتوكل على الله عن طريق العريش وسيناء ودخل على جده على مكه لغايه ما وصل الى امير المؤمنين. قال هذا الذي ضربك؟ قال نعم. قال اضربه امام الناس، لانه ضربك امام الناس. فضرب القبطي ومن اهل الذمه ابن عمرو. قال اجلها على صلعه عمرو. الرجل المصري صاحب حق ولكن عادل. قال امير المؤمنين ضربت من ضربني؟ اللي ضربني ضربته، اضرب ليه؟ ايه مشكله عمرو؟ الولد مش مهذب ابنه، لكن ما مشكله ابيه؟ قال ما ضربك هذا الا بسلطان هذا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ هكذا يمكن للامم، هكذا مقتضى لا اله الا الله. فالرسول قال خلاص يمشي الحال، تعالوا انتوا يوم والفقراء يوم، يبقى درس للاغنياء ودرس للايه؟ للفقراء. ظنا من الرسول ورحمه ولينا ورافه ان يدخل الايمان في ايه؟ يخرج. ولما الايمان يدخل في القلوب خلاص انضبط الامور. اللي بس اول طلعه، اول طلعه دي صعبه شوي، الزرجانه الاولانيه دي بتاعت الموتور مجرد بس ان شاء الله تمشي السياره. في هذا الوقت جاء ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم فقير مسلم اعمى، واحنا البيئه العربيه تنظر الى ذوي الاحتياجات الخاصه الى الان نظره خاصه. ما دخل الايمان في قلوبنا؟ اوعى تدعوا احنا مسلمين. اذا كنا، اذا سلم الناس من السنتنا وايدينا صرنا ان شاء الله مسلمين. عمر الله يرضى عليه قاعد يشرح للصحابه قواعد الصلاه، كيف تصلي؟ فضل يتكلم في الاركان وفي الخشوع وفي الخضوع والخوف من الله والتوكل واليقين والاخلاص والنيه الصادقه وتجديد النيه الصحابه حصل لهم رعب من شرح عمر. قال امير المؤمنين هذا حال من يصلي، انت بتخوفنا من كمان من الصلاه، فكيف حال من لا يصلي؟ قال انا اكلمكم عن المسلمين، عن المسلمين. فلما تسلم قلبك لله، في ناس يسلم ويسحة المعاملات، لك لا، اصل التجاره شطاره، خلي بالك. الشيخ عمر قاعد يقول لنا صله الرحم، طب يجي يقعد يوم مع عمي بس ويشوف يتكلم عن صله الرحم ولا لا؟ ده العم غم يا استاذ، هو يقول مش انا، والخال وبال، والاقارب عقارب، والاخ يقول لك فخ، لا اله الا الله. ده مصر عالم الغابه مره اخرى. ما الفرق بيننا وبين طرف ابن العبد؟ طرف ابن العبد ده شاعر من الشعراء الكبار السبعه اللي ليهم معلقات تعلق على الكعبه، يعني ما شاء الله. قتل وعنده 26 سنة، قال معلقته وفي 21 من عمره. وعندنا الولد 21 سنة ما يعرفش يعرف جملة، لا عارف الفاعل من المفعول، لأن الأمة كلها مفعول بها سبحان الله. فاعل يعرف فاعل إيه ومفعول إيه سبحان الله، لا إله إلا الله، نسأل الناس سلامة سبحان الله. فالقضية الكبيرة أن طرف هذا عربي، والعرب لما يكونوا من غير دين لا قيمة له. يقول إيه؟ يقول ألا أي هذا الزاجري اللي يتلوم علي، يعني أحضر الوغى أروح الحروب، وأن أشهد اللذات يروح على الخمرات، يروح الحرب ويروح إيه؟ ما فيش دين، ساعة الحرب الحارب، ساعة الخمر إيه؟ نسكر. سبحان الله. ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني انت بتلوم عليا، انت هتخلدني في الحياة؟ ان كنت لا تستطيع دفع منيتي لا تؤجل علي ملك الموت، فدعني ابادرها بما ملكت يدي، خليني يا اما موت في الحرب يموت وانا ايه والعياذ بالله وانا اعزك وانا سكران. لا حول. هذا العربي من غير دين، العربي من غير دين لا قيمة له، لا قيمة له. يعني سبحان الله، حيوانات سايب الدين ضبطهم. لما تضبط التاريخ، عمر يقول كنت اسير بعد الحج كده، راح للربع اللي كان متربي فيه، كنت ارعى ابنا للخطاب في هذه الشعاب، وكان رجلا فظا غليظ القلب، فصرت ولا احد فوقي. فابن عبد الله خلى ابويا باله خير رداء الملك نفخ ولا ايه؟ قال ماذا قلت يا امير المؤمنين؟ ايه الكلام العجيب اللي قال؟ اردت ان اذكر نفسي بنعم الله علي. سبحان الله، الناس حب ايه؟ ونشوف كنت راعي غنم، راعي ابل، لكن الاسلام خلاه ايه؟ عبقري الاسلام الاول بعد رسول الله وصاحبه. سبحان الله. خالد بن الوليد قبل الاسلام ايه؟ بقانون العصر جندي مرتزقة، كان القبائل تؤجره عشان يغير على القبائل. 100 معركة دخلها في الجاهلية وفي الاسلام. سبحان الله، يؤجر. شوف لما اسلم والاسلام دخل في قلبه صار ايه؟ ها، سيف الله المسدود، سيف الله المسدود الاسلام، لانهم دخلوا على حقائق لا اله الا الله الكبرى. فابن ام مكتوم جاي يسال الرسول سؤال، الرسول كانه يريد ان يقول يعني ده وقته يا ابن ام مكتوم، احنا بنلين في القلوب المحجره دي وانت جاي تسال، ما انت معايا على طول. فكانما الرسول صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، ويعاتب الله نبيه، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، الى اخر الايات. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم افاق على قضيه ايه؟ على قضيه ان ليس عليك هداهم، لست عليهم بوكيل، فذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر. رحمه الله على شيخنا الكبير الشيخ احمد شاكر، كان عالما جليلا في الازهر في الثلاثينات والاربعينات. فالملك احمد فؤاد لما وصل طه حسين من السربون حاصلا على اول شهادة دكتوراه لمصري واعمى من السربون، فاحتفى به الملك، فجابوا الى الجامع الازهر يصلي معه احتفالا به. فكان فيه شيخ يسير دائما مع الملك، اذا الملك وجد في مكان يلغى كل العلماء وهو اللي يخطب الايه الجمعة. فالشيخ بتاع الملك ده اراد ان ينافق الملك، ويا ويل الامة اذا انتشر فيها النفاق. فصعد على المنبر وقال جلالة مليك مصر والسودان احمد فؤاد، لما حضر طه حسين ما عبس وما تولى ان جاءه الاعمى. ده قلة ادب. يعني الرسول عبس وتولى لكن الملك ايه؟ لم يعبس. اكبر الخطبة، الملك خلص الصلاة مشي، الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه يا جلالة الملك كان مشي، ذهب الى القصر وطلب مقابلته. الشيخ احمد قبل ان يتحرك من القصر قال ايها الناس اعيدوا صلاتكم ان امامكم قد كفر. الصلاة دي ما تنفعش، ده تعريض برسول الله. وذهب الى الملك وقال له هذا الكلام. ابنه شيخنا الله يرحمه شيخ محمود شاكر قال والله يا عمر يا ولدي سبحان الله رأيت وانا كبير وحصل على درجة الدكتوراه، هو يقول هذا ابن الشيخ، رجل واقف على باب الجامع الازهر ياخذ احذيه المصلين وياخذ منهم مليم او فلس او شيء يعني بسيط كده ايام في المدن، فسال من هذا؟ قال هذا هو الخطيب الذي كان يخطب مع المجد. اعز الدين يعزك الدين، خل الله رقيب عليك، لا تجعل الناس رقباء، لا تخف من الناس، خف من رب الناس واعمل احترام للناس بس، هذا هو المطلوب. فأريد أن أقول إن مقتضى لا إله إلا الله لها تبعات، لها تبعات. فسبحان الله العظيم، سيدنا نوح لما يقول لما مر عليه ملأ من قومه ساخروا من؟ مين اللي بيسخر؟ هؤلاء. وأنت إذا سخر منك إنسان لا تبالي، ترجع لطرف ابن العبد لما كان يعني بدون دين بدون إسلام مصائب، سبحان الله. يقول ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي. يعني في ثلاث أمور لولا هما موجودين والله أنا يعني ما يفرق معي متى أموت ومتى يأتي المعزون اللي يعزوا فيه. اللي يذهب الثلاث أبيات اللي جاية دي إن شاء الله هعطيه 13 درهم إن شاء الله. إيش معنى 13؟ هم لا هم في جيبي ولا هو يقدر يقول، المهم يعني سبحان الله. ايه الثلاثة دول يا طرفة؟ فأولاهن سبك العاذلات بشربة كميت اذا ما تعلى بالماء تزبد، يعني عزك الله كاس الخمرة. هو الثلاثة اللي معايش عشانهم، هو دي ادي واحدة. وبعدين وكري اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي المعركة، ماشي يا عم دي تمشي سبحان الله. وتقصير يوم الدجن، يوم سحب الدجن السحب، والدجن معجب ببهكنة امرأة جميلة تحت الخباء المعمد، النساء خمر ونساء وحرب، تركيب عجيبة. هو الثلاثة دول عايش عشانهم. عمر بن عبد العزيز جالس في مجلس الأدب، زي ما انتم أهل أدب كده وجالسين بتسمعوا هذا الكلام الثقيل من الشيخ الثقيل، المهم يعني ربنا يجعله خفيف سبحان الله. قال أما أنا فثلاث والله في حياتي، يعني هن من عيشة الفتى، هم عندي ثلاثة أنا غير طرفة. ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال آية أفهمها من كتاب الله سبحان الله، أو حديثا أسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أعفر وجهي بالليل باكيا ضارعا إلى رب العباد أن يغفر لي ذنوبي، هذه هي الثلاثة التي والله ما حدثت متى قام عودي. سبحان الله، شوف شوف الإيمان ماذا يحدث، ماذا يحدث الإيمان. فالرقابة كيف أراقب؟ أنا وأنت هعطيك معلومة صغيرة وننفض بإذن الله سالمين مأجورين مغفورا لهم ذنوبهم إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. أنا عايزك بعد صلاة الصبح وخارج على العمل اعمل إن أنت الرئيس أو الملك والأعضاء عمال عندك، أنت صاحب المؤسسة ودول موظفين، توصل اول الايه اول ما توصي الله يرضى عنك، اوصي اللسان قول يا لسان الله يرضى عليك، احنا عايزين غيبه ولا نميمه، المدير جه المدير راح المدير غبي المدير ذكي المدير عم، الله يرضى عنك ما تخليش المدير يوم القيامه يغيظك في الدنيا وياخد حسناتك في الاخره، اما انت البعيد ده ما سبحان الله. طيب ادي اللسان، يا عين غضي طرفك عن عيوب الناس، مش عشان ربنا يا اخي رزقك ذكاء ولم يرزق الاخر ذكاء تتكبر يا اخي، ليه؟ زوجتك على قدر حالها في التفكير وانت رجل عبقري، لا تتكبر بذكاء، او العكس انت ذكية عبقرية وهو مفيش داعي للتكبر، ليه؟ الله لا، ما هو الله اعطاك ذكاء ولم يعطي زوجتك، لكن اعطاها يعني نقاء قلب، اعطاها فطرة، اعطاها تعبد لله، اعطاها افضل منك، فهي كلها متوازنة في الاخر. الله لا يوزع على فلان كذا ويمنع فلان من كذا، لا سبحان الله. فالعين يا عين لا تنظر الا في نظرة ترضي الله، يا اذن نفس القضية، يا يد يا رجل. وبعدين نروح على الايه المؤسسة الكبيرة غرفة العمليات الايه القلب، لا داعي تحسد فلان ولا تحقد على فلان ولا تعجب بعملك ولا ترائي بعملك. هنا وزعت الايه الاعمال، ركبت السيارة ان شاء الله. العمال لو انت سبت لهم وتركت لهم البيت عشان يعني يعملوا لك شيء، لو الاسطى ولا المعلم مش موجود، العمال يؤدوا العمل كما هو ولا عايزين واحد يراقبهم؟ العمال لابد من مراقبة، لابد من وزير يسوس الوزارة، لابد من حاكم يسوس الدولة، لابد من رب بيت يسوس الأسرة، لازم في رئيس في المنطقة. فأنت رئيس على هؤلاء العمال، تريد تراقب. وبعدين لما ترجع بالليل وتدخل السرير ابتدي حاسب، يبقى فيه توزيع أعمال، فيه مراقبة، فيه مشارطة، فيه في الآخر إيه محاسبة. بعد المحاسبة في أمرين: استغفار عما قصرت، وإعداد نية صادقة إذا استيقظت مرة أخرى ودخلت في مهامه الحياة ومسؤولياتها. الدرس ده واضح ولا أنا ثقيل الظل اليوم؟ أظن واضح. وخير الكلام ما قل ودل. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من أهل الرقابة لله. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، فك اللهم كرب المكروبين، سد اللهم سدنا المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.